والكرم ملء برديك، والكرم ملء ايش برديك، هذه كناية عن النسبة، وهو ان تنسب المجد والكرم الى من تخاطبه، فعدلت عن نسبتهما نسبتهما اليه مباشرة، ونسبتهما الى ما له اتصال به وهو الثوبان والبردان، ويسمى هذا كناية عن نسبة، كناية عن نسبة. واظهر علامة لهذه الكناية ان يصرح بها بالصفة، تذكر ما هي الصفة، لا تقول هذا كناية عن المجد او كناية عن الكرم، انما تصرح بها، لكن تنسب هذه الصفة الى شيء ملاصق له. لا يمكن انك تقول مثلا فلان المجد في الشجرة او في شجرته، مش ملاصق له وليس قرين له، الا اذا كان مثل البستان مثلا، ومعروف ان هذا الرجل بستانه كريم هكذا، تقول الكرم في بستانه، يعني الكرم عنده ونسبته الى البستان للملازمة. هذه اظهر علامة لهذه الكناية ان يصبح فيها بالصفة او بما يستلزم الصفة، تقول فلان في ثوبيه اسد، اي انه شجاع، يستلزم الصفة هذه ما هو الشجاعة، وتقول وفلان وجدت في ثوبه البحر، اي ماذا الكرم والعطاء، وجدت في ثوبه البحر، يعني الكرم والعطاء. الان فهمنا ما هي الكناية، ولا نزيد ايضا اسئلة. قال كان المنصور في بستاني في 127، هذه في التمارين، التمارين رقم 3 من رقم 2 من القسم الثاني رقم 3، كان المنصور في بستان في ايام محاربة ابراهيم بن عبد الله بن الحسن، ونظر الى شجرة خلاف، شجرة تسمى بشجرة ماذا، خلاف، شجرة خلاف صنف من الصفار، قال للربيع ما هذه الشجرة، قال طاعة يا امير المؤمنين، انظر هذه كناية، كناية لكن تعريض تسمى، بدل ما يقول هذه شجرة الخلاف فقال ايه هذه طاعة، هذه طاعة كناية، كناية عن من، كناية عن الشجرة، وهذا يسمى تعريض، ان تأتي بكلام وتعرض بها كلام اخر، وهي قصيم للكناية، قصيم، منهم من يجعلها قسم للكناية ومنهم من يجعلها قصيم للكناية، قسم يعني الكناية قسم والتعريض قسم اخر. نعم، كما قال ابراهيم عليه السلام ايش فسألوهم إن كانوا ينطقون، هذا تعريض، يعني أنتم بلها كيف تعبدون من لا ينطق ولا يتكلم، فهو تعريض بهم. وأيضا كما عرضوا بمريم عليه السلام لما قالوا ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يعني ما معنى أنت فعلتي فعلة شنعاء، نسأل الله بما قد اتهموا بهذه الفعلة، فإذا تقول لفلان ما كنا نعرف أن أبوك بخيل، هذا إيش، نعم هذه تسمى أيضا كناية عن نسبة، كناية عن نسبة في النبي، في النفس. واحيانا تاتي مثلا تعريض، احيانا تعريض ما عرف هذا عن احد من اسلافه، قد تكون تعريض قد تكون نسبه، قد تكون تعريض ونسبه. وايضا تحتمل على ان هذا نسب الى ابيه لانه ملاصق له، ملاصق له فتكون نسبه وهو الاقرب، مثلا تقول مثلك لا يبخل، مثلك ايش لا يبخل، قال هذا كنايه عن نفي البخل عنه، اي عن صفه الجود، عن صفة الجود، فإن صفة الجود ملازمة له، لكن وقع منك شيء كذا زعلتنا قلت أنا مثلك ما يبخل، كيف تبقى بهذا الشيء، فهذا يسمى كناية أيضا عن النسبة، سواء كان في الإثبات سواء كان إيه في النفي. وأما التعريض تأتي بكلام وتريد به آخر ملحوظ من السياق، ملحوظ من السياق، مثل قوله ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، هذا تعريض. وأيضا دخل يقول رجل، شوف الأدب في الكناية أدب أيضا، دخل رجل على الخليفة وقد اختلفوا في إحدى المسائل، فكان أكثر المخالفين مع الخليفة، ما قدروا يقولوا أنت مخالف، نعم، فجاء إليه فقال لما وجد الكلام الخطأ مع الخليفة، قال أكثرهم يقولون بقوله، أكثرهم يقولون بقوله، ويعني هو انتهى الإشكال، فمعنى أن أكثر الحمقى الجهال هؤلاء يقولون بقوله، فهو كنا كناية حتى لا يسأل مثلا ايش لا يصاب في ضرر، فقد تكون الكناية ايضا فيها معنى من عدم، يعني من اي لا تقدش باي اذى، باي اذى. وايضا الكناية يستخدمها الناس، يستخدمها الناس، يعني تجد واحد مثلا من الشباب عاد بدأ في الشباب قليل كذا، وتجده مثلا عنده شقاوة، فتقول فلان شاف شنبه، فلان شاف شنبه. بعضهم ذي الكنايات الاخرى ايضا تقول مثلا فلان حاد نفسه، شاف نفسه، فلان شاف نفسه، يعني انه شاف نفسه كبير كبير، وفلان ما ينظر لتحت، يعني كناية عن ماذا،